بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب القول السديد أو تعليق الموسوم بالقول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكأن هذا الباب يحسن أن يترجم له بأن العبد يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، لا يرجو رجاء يحمله على الأمن من عقوبة الله فيتجرأ على معاصي الله ويتمادى فيها، ولا يحمله الخوف على أن يقنط من التوبة، من توبة الله عليه، فلا يتوجه للتوبة، يأتيه الشيطان ويقول: أنت عصيت ولن تقبل لك توبة، فيحبطه فلا يتوجه إلى الاستغفار والاعتراف بالذنب، وهذا من الجهل والعياذ بالله والضلال. لأن نطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا ما أورده المصنف والمعلق تحت هذا الباب من نصوص، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا شأن من يتمادى في الظلم والمعصية والقتل، فما فعل ذلك إلا أنه أمن مكر الله واستبعد العقوبة والعياذ بالله، فلا يفجأه إلا أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، والله على كل شيء قدير. نعم. وقوله قال: وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، متى علم العبد سعتها وشمولها لجميع المخلوقات ولجميع الناس الكافر والمؤمن، فهذا أدعى إلى أن المسلم يرجو رحمة الله. إذا كانت رحمة الله نالت الكافر، فلأن نعم تنال المسلم من باب أولى، وهذا يبعث أمله، يبعث في قلبه الأمل متى علم ذلك. ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه، لأن رحمة الله واسعة. نعم، شملت العاصي والمطيع، فلا يقنط منها إلا الضلال والعياذ بالله. الضلال الجهلة الذين لا يهتدون إلى الحق سبيلا. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني مناسبة تعقيب الآية الأولى بوصف الخسارة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وتعقيب الآية الثانية بوصف الضلال، ما وجه ذلك؟ ثانيا تتوجه للعباد الضالون في العبادة، يحزن على نفسه الجهلة، الجهلة يعني بمعرفة رحمة الله عز وجل. نعم، وهؤلاء ضلال، وجهلهم نعم قادهم إلى القنوط واليأس من رحمة الله. طيب، والأولى الخسارة تكون الغالب أنه مستكبر مستعلي ويتقوى بغيره ويظن أنه سيربح، ولكن تماديه سيوقعه في الخسارة ولا بد. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني لا يتمادى في جرائم القتل وجرائم الهدم وجرائم الخراب والفساد، لا يتمادى فيها إلا من كان آمنا مكر الله، إلا من لا يخاف الله عز وجل ويأمن مكره ويظن أن له عند الله دالة، هذا إذا كان يؤمن بالله. أما إذا كان لا يؤمن بالله فأقبح وأشد. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذي لا يرتدع لا يخاف، يعني حينما يؤتيه الله ما يريد لا يظن أن هذا استدراج، بل يظن أن هذا كرامة أو أن هذا من عطاء الله عز وجل. ولهذا قال ذكر عن إذا رأيت الله يعطي العبد يعني ما يريد فهو استدراج كل ما يريد. نعم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، استدراج، الله يستدرج العاصي، يستدرجه حتى يصل إلى حال يستوجب بها الأخل، يستوجب بها العقوبة الشديدة. وربنا عز وجل ليس بظلام للعبيد، لكن من قدرته سبحانه وتعالى العجيبة، وهو على كل شيء قدير، وأمر الله غالب سبحانه وتعالى، أنه يعني يستدرج العصاة حتى يتمادوا في المعصية فيستوجبوا العقوبة الأليمة. أي نعم. وعن ابن عباس قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس. الإشراك بالله، أنا عندي الإشراك بالله، وعندك الشرك. المراجعة في النص، رواه عبد الرزاق إن شاء الله. نعم. قال: واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. نعم، أكبر الكبائر الإشراك بالله، لا شك أن الشرك بالله والإشراك بالله أكبر الكبائر، أكبر من كل كبيرة، ثم يليه الأمن من مكر الله، وهذا جرأة، هذا جرأة على الله عز وجل وعدم خوف منه، والقنوط من رحمة الله أيضا هذا من الكبائر، واليأس من روح الله، اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله هما بمعنى تقريبا. لأن اليأس يقابل القنوط، وروح الله يقابل رحمة الله. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم. وكثير يعني ممن يعني يقدر الله عليهم مصيبة أو معصية، قتل أو نحوها أو تدمير، من يأسه أنه يقتل نفسه، ينتحر، لأنه خلاص لا أمل له في التوبة ولا أمل له في مراجعة نفسه، إنما يعني سيئته أحاطت به وأحبطته، فكمل هذه الجريمة بجريمة أخرى وهي قتل نفسه والعياذ بالله. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف. أفأمنوا مكر الله؟ نعم. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. ما هو تفسيرها؟ الإنكار على من يأمن مكر الله ويتمادى في المعاصي، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله سبحانه وتعالى ليس من صفته المطلقة الماكر، وليس من الأسماء الحسنى أن نسميه الماكر، ولكنه يمكر بمن مكر، وهذا على سبيل المقابلة وصف عدل، والعدل كمال. يمكر بالماكر وهذا عدل على سبيل المقابلة، والعدل كمال. فإذا قلنا يكيد الكائد يمكر بالماكر، الماكر لا يمكر إلا بنفسه، فإذا مكر والعياذ بالله استدرجه الله عز وجل، وهو يحسب أن الله يعطيه يعني ما يريد بمكره، أو أنه خدع الله، وإذا به قد خدع نفسه. فعلى سبيل المقابلة يصبح هذا الفعل عدل، المكر بالماكر عدل، والعدل كمال، ولله وصف الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. قال: الثانية: تفسير آية الحجر. نعم. الثانية: تفسير آية الحجر. اي نعم. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قبلها قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لأن إبراهيم عليه السلام تقدم في السن، وامرأته أيضا عجوز عقيم كما ورد يعني من قولها يعني من قولها كما ذكر الله عز وجل، قال عجوز صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وهي عاقر ما كانت تلد وهي سارة. فجاءت الملائكة وبشرته بإسحاق، إسحاق من سارة، يعني ولده من سارة على كبر، أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. إبراهيم عليه السلام قال: ومن يقنط من رحمة ربه، يعني ذكروه برحمة الله عز وجل. أي نعم. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فنعم. ولهذا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. نعم. هذا تفسير سورة الحجر، يعني إذا أردت أن تفهم الآية اقرأ ما قبلها وما بعدها يتضح لك المعنى تماما. نعم. قال: الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله. هي شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الكبائر ما دام هي من الكبائر. نعم. الأمن من مكر الله من الكبائر، الكبائر التي نعم يتعرض صاحبها للوعيد الشديد والعياذ بالله. نعم. قال الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. وكذلك القنوط الذي يقنط من رحمة الله ويحبط ولا يتوجه إلى خير بسبب ذنوبه، فهذا أيضا قد ارتكب كبيرة القنوط والعياذ بالله. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأمنوا مكر الله. مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا. نعم، لا بد أن يكون العبد بين هذين الحالين، أو يعني يتصف بالخوف من الله والرجاء إن كان، إذا كان في حال الصحة والعافية يقدم الخوف، وإذا كان يعني في حال المرض والسقم يقدم الرجاء. أي نعم، ولكن لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء، لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء حتى يستقيم سلوكه. أي نعم، خائفا من الله، راجيا، راغبا، راهبا، نعم، إن نظر إلى ذنوبه، إلى آخر ما يقول الشيخ. نعم. قال: إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه. أي نعم، إن نظر إلى ذنوبه ونظر إلى عدل الله وشدة عقابه وأنه لا يستحق على الله شيئا، إن عذبه فبعدله، نعم، يخاف. نعم، إذا نظر إلى ذنوبه. وإن نظر إلى فضل الله العام والخاص، رحمة الله التي وسعت البر والفاجر، نعم، وعفوه الشامل سبحانه، لعفوه الشامل رجا وطمع، فهو ينظر بعينين، ينظر بعينين. أما إن نظر بعين الخوف فهو كالأعور، ينظر بعين واحدة، لكن لا بد أن ينظر بعين الخوف وينظر بعين الرجاء حتى يستقيم نظره، يعني بعينين. أي نعم. قال: وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع إن وفق لطاعة، رجا من ربه تمام النعمة بقبولها. رجا وطمع، هنا الوقف. حين عفا يستأنف بعدها، يستأنف إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها. نعم. وخاف من ردها بتقصيره في حقها. وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها. وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها. وعند النعم والمسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها. وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حتى يقوم بوظيفة الصبر. قال: ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين رذيلين. كان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يشير إلى كلام ابن القيم، وهو أن الإنسان يتقلب يعني في ثلاثة أحوال، إما بل هو يوصف بالأحوال الثلاثة جميعا، إما مصاب فحق الله عليه التعبدي أن يصبر لله على هذه المصيبة إذا لم يجد مخرج منها، وإما مع أن الكل مصابين يعني وبيانه كما يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. فمجرد يعني هبوطنا إلى الأرض وابتلائنا وامتحان هذا مصيبة، أي نعم، لابد من الصبر عليها. يعني إذا الصبر فقد من الإنسان فقد منه الإيمان، فالصبر بالنسبة للإيمان كالرأس للجسد، إذا فقد الصبر كفقد الجسد للرأس، لا حياة فيه. فلا بد من الصبر على طاعة الله، لأن طاعة الله بأوامر شرعية في النفس يعني ثقل وبطء وكسل عن العمل بهذه الأوامر، فلا بد من الصبر، من صبر النفس على امتثال هذه الأوامر: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أما المعاصي فإنها مشتهاة في النفس أو في الطبع، يعني حب اقتحام هذه المنهيات، فلا بد من الصبر عن هذه المنهيات ونهي النفس عن الهوى، وهذا يحتاج إلى صبر ومكابدة. مع هذا قد يصيبك من أقدار الله عز وجل ما لا يد لك فيه لتمتحن، فلا بد من الصبر. صبر في ثلاثة أحوال: صبر على طاعة الله، الصبر عن محارم الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة في ذلك. فهذا في حال المصيبة، وفي حال النعمة وكلنا منعم أيضا مع أننا مصابين، فالكل يتقلب بنعمة الله. الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أرسل إلينا رسولا، وهذا من أكبر النعم، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فحق الله علينا أن نشكر هذه النعمة وأن نضعها في موضعها ولا نكفرها، حق الله التعبدي في حال النعم الشكر، وفي حال الحال الأخرى المعصية. نعم، إذا قدر الله على العبد معصية فحق الله عليه فيها التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، يقطع المعصية ويندم على ما فات ويعزم ألا يعود إليها، هذه حقيقة التوبة. إذن لابد. أما المعصية فكلنا عصاة، كل ابن آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون، ما في أحد يقول أنا ما أخطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. أبونا عصى آدم، عصى ربه آدم، عصى ربه فغوى، ثم اجتباه ربه وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه، ومن يشابه أباه فما ظلم، لكن من يشابه إبليس فقد ظلم والعياذ بالله. إبليس عصى ولم يتب. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا كما في الحديث القدسي، فاستغفروني أغفر لكم. إذن في حال الخطأ، في حال المعصية، حق الله التعبد علينا أن نتوب إليه ونستغفره ونقلع عن المعصية. هذا خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. فكان الشيخ يشير إلى هذا، لابد للعبد، والأحوال الثلاثة لابد منها، لكن قد يغلب عليه حال دون الحال الأخرى، قد يغلب عليه حال المصيبة أحيانا، أو قد يغلب عليه حال النعمة أحيانا، أو قد يغلب عليه حال المعصية أحيانا. وكفى المرأة يعني كفاه إذا غفل عن ذكر الله عز وجل وعن شكره، كفاه معصية وكفاه خطأ.

أو بسبب قصوره فعليه أن يعالج هذا التقصير ويتوب إلى الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، نعم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أحيانا السيئة تكون يعني من جهة العبد، إما بسبب قصوره قصر فعليه أن يتلافى التقصير في عبادة الله عز وجل، أو بسبب قصوره فعليه أن يتمم قصوره بالصبر التعبدي لله عز وجل. والذي يأتي بسبب قصوره هو المصيبة الكونية التي لا يد له فيها، لكنها بسبب يعني أنه ليس كاملا وأنه تجري عليه المصائب، لكن له طريق يتكمل به وهو الصبر لله عز وجل. وهذا مقصود الباب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة بسبب قصوره يعني، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لثقته بالله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ما قدر عليه هذه المصيبة إلا ليربيه، إلا ليمتحن صبره التعبدي، إلا ليكمله بهذا الصبر، وإلا أو لا يصبر ويستوجب الهلاك والعياذ بالله، كشأن ذلك الرجل الذي قاتل وأبلى في القتال، فعجب الصحابة من بلائه في القتال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فقال أحدهم: أنا صاحبه اليوم، فتتبعه فأصيب بجراح فلم يصبر جزع، فاستعجل يعني الأجل ووضع الرمح في ثندوته حتى خرج من ظهره قتل نفسه، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، بسبب أنه لم يصبر على الجراح، لم يصبر على المصيبة صبرا تعبديا. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. يلاحظ أنه ما قال يكفرون بها، لكن خصلتان من خصال الكفر، ومن كان في خصلة من الكفر قد لا يكفر. أي نعم، لكن هذه الخصلة تكون من الكفر، وقد يكون يعني كفر أصغر كفره. اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. وجه كون الطعن في النسب كفر، ما وجه كون الطعن في النسب كفر بالنسبة للباب، بالنسبة للترجمة؟ ما علاقة هذا بالترجمة؟ من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الطعن في النسب عاد سواء كان يصبر على هذا القدر، نعم ينبأ هذا قدر، نعم، يعني يكون ولد غير شرعي أو يكون نسبه فيه مغمز، إيه ليس من الأشراف وليس من، فيأتي من يعني يغتر بهذا النسب ويطعن في أنساب الآخرين. إن اثنتان في الناس هما بهم كفر، فالطاعن في النسب لم يرضى بقدر الله. الطاعن في النسب يعني هو لم يسلم لقدر الله عز وجل. الطعن في النسب والنياحة على الميت، الموت مصيبة، نعم الموت مصيبة، فإذا لم يصبر يعني أهل الميت خاصة النساء وصرنا إلى نحنى فهذا كفر، لأنه لم يصبر على قدر الله عز وجل وهو الموت. نعم. طبعا النسب لا يد للشخص فيه، شخص لا يستطيع أن يغير نسبه، ولهذا ملعون من تبرأ، من انتسب إلى غير مواليه أو انتسب إلى غير أبيه، ينبغي أن يرضى بنسبه ويسلم. أي نعم، وهذا قدر الله عز وجل، والله حكيم في قدره سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أي نعم، ليس منا من ضرب الخدود عند المصيبة، يلطم خده ويلطم رأسه وشق الجيوب. أي نعم، المرأة تشق جيبها لموت قريبها، أو دعا بدعوى الجاهلية وفلان وكذا إلى آخره. أي نعم، رفع الصوت يعني بذكر المحاسن والنعي العلني، ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. نعم. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. الإنسان ينبغي أن يصبر، يصبر ويحتسب. عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه فلا يغتر. أي نعم، حتى يوافي ربه بهذا الذنب يوم القيامة والعياذ بالله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. إيه نعم، فلا نكره البلاء يعني، أو نتهم الله في قدره إذا أصيب يعني إخواننا مثلا في بعض البلدان بمتسلط يسفك دماءهم ويهدم مساكنهم، فعلى كل حال عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وأشد ما يكون من البلوى هو جور السلاطين، نسأل الله العفو والعافية. وجور السلاطين سببه التقصير والذنوب: عمالكم أعمالكم كيفما تكونون يولى عليكم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذه البلاوي لا شك أن الله سبحانه وتعالى يجريها بسبب العبد نفسه، لأن الله لا يريد الشر المحض، ولا ينسب الشر إليه، إلا أنه يبتلي بالمصائب وهي شر بالنسبة لمن وقعت فيه، شر نسبي بالنسبة لمن وقعت فيه بسبب قصوره أو تقصيره كما ذكرت قبل قليل. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فله السخط. حسنه الترمذي. لا نتهم الله في قدره مهما كانت المصيبة، بل نحسن الظن بالله عز وجل، ونسأل الله عز وجل الصبر الجميل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أحسنت. نعم، هذا كلمة خطيرة. إذا زار أحد بالمستشفى وهو مريض قال: والله أنت فلان ما تستاهل، أيه أو أصيب بمصيبة قالوا وش جاء فلان وش سوى، أو حتى نفس الإنسان يعني حينما يصاب بمصيبة يقول يا ربي أنا وش سويت. هذه كلها كلام خطير، هذا كلام خطير، ليس إيمانه كاملا، لأنه من الإيمان بالله صبر على أقدار الله. إذا حتى الإمام أحمد لما مرض كان يئن، فقيل له إن هذا شكوى، فأمسك عن الأنين، أمسك عن الأنين. فالإنسان ما يشتكي يعني أو يتهم الله في قدره أو يعترض على قدر الله عز وجل، بل عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما يصيبه شيء إلا بسبب تقصيره أو بسبب قصوره، مع أن الجميع مقصر. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بأحد لأنه ليس إلها، لتحقيق مقام الألوهية وتحقيق مقام البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لهذا قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية. نعم، فما جرى عليه من المصائب عليه الصلاة والسلام هو لتحقيق بشريته ولحماية جناب الألوهية ولرفعة درجته عليه الصلاة والسلام، ولرفعة درجاته عليه الصلاة والسلام. عظم الجزاء مع عظم البلاء. نعم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. الثالثة الطعن في النسب. أن هذا الإشارة إلى ماذا؟ الصبر. الصبر، نعم، من الإيمان بالله. نعم. الثالثة الطعن في النسب. أي هذا كفر. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب. من الطعن في النسب أنهم يصنفون الناس، يعني يقول هذا 110 وهذا 220، هذا طعن في النسب، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفضل هو بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كلكم لآدم وآدم من تراب. ليس هناك فضل لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أسود، فالكل من بني آدم وآدم من تراب، والناس كأسنان المشط سواسية لا يفضل بعضهم بعضا إلا بتقوى الله عز وجل. فهذه الأنساب وهذه الأرزاق مقسومة، والمعزة أو الرفعة بتقوى الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا يعني أيضا من الطعن في النسب. نعم. قال الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أي نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. وينبغي للإنسان أنه ما يعني علامة إرادة الله بعبده الخير هو المصائب، لكن لا ينبغي أن يتعرض للمصائب، بل يسأل الله العافية. لأن ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار شخصا فوجده كالفرخ نحيل، والرب بلغ به مبلغا عظيما، فقال هل كنت تدعو بشيء؟ قال نعم، كنت أدعو بأن الله يرزقني الصبر. قال لقد سألت الله البلاء، ولكن سل الله العافية. إن لا يسعنا إلا أن نسأل الله العفو والعافية، لا يعني نذل ونقول لا أننا نصبر على الابتلاء ونصبر على التعذيب، هذا ما يقوله إلا شخص مغرور. ولهذا بعض الصوفية كان يدل على الله ويقول يا ربي كيفما يعني عذبتني فعذابك عذب أنا أصبر على ما تبتليني به، وهو معلم صبيان فابتلي بحصر البول، فصار يطوف على تلاميذه الصبيان على صبيانه الذين يعلمهم في الكتاب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. أصابه الله خلاص ما صبر. وينك تقول عذابك عذب، عذابك في عذب؟ اسأل الله العافية. لا يتمنى أحدكم لقاء العدو، اسألوا الله العافية، ولا يتمنين أحدكم لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا. من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى عنه، لأنه إذا سمع بالدجال أو سمع بالفتنة استشرف لها أهلكته والعياذ بالله. فالواجب أن نسأل الله دائما العفو والعافية، وألا يعني يبتلينا. وإذا أصيب الإنسان يثبت ويسأل الله يعني أن يرفع عنه البلاء. نعم. قال السابعة: علامة حب الله للعبد. أي نعم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم. أي نعم، فما رضي فله الرضا. نعم. الثامنة: تحريم السخط. نعم. التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. هو ليس واجبا الرضا بالبلاء، لكن الواجب الصبر، الواجب الصبر على البلاء. إذا ابتليت وقعت فيك المصيبة يجب أن تصبر. أما الرضا بهذا البلاء فليس واجب، مستحب، ودرجة عالية أعلى من درجة الصبر في الأجر. ولهذا قال ثواب الرضا. تحريم السخط يعني مفهومه عليه أن يصبر ولا يسخط، لكن الرضا إذا وصل إلى درجة الرضا فهذا أمر عظيم، ثوابه أعظم، ومن فضل الله عز وجل وتخفيفه أنه لم يوجب الرضا. يعني غصبا الإنسان دائما يعني صعب عليه أن يرضى بمصيبة تصيبه. أي نعم، لكن الواجب عليه أن يصبر، أن يصبر مع ما يجد في نفسه من المعاناة. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وفرعه. نعم. فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله. فإن الدين يدور على ثلاثة: حفت الجنة بالمكاره، الطاعة، الأوامر، شرع الله. يعني النفس الحقيقة يعني فيها منازعة، ما يصبر على طاعة الله إلا من يعني أعانه الله على نفسه. وكذلك محارم الله شهوات، حفت النار بالشهوات، فمن نهى نفسه عن الهوى. أي نعم، فقد يعني وفقه الله عز وجل للانتصار على نفسه. نعم. قال: فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم، ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. نعم. فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن لله أتم الحكمة في تقديرها وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره، ويعلم يقينا أن الله لا يظلمه، أن الله لم يظلمه سبحانه وتعالى. نعم. تقربا إلى الله، تقربا إلى الله ورجاء لثوابه، يعني رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره. أنا قلت أنه الرضا